بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح كتاب مدارج السالكين للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، وقد وصلنا إلى منزلة الرضا، وتوقفنا عند قوله ينقل كلام صاحب المتن، صاحب كتاب منازل السائرين، المتن الذي يشرحه ابن القيم في مدارج السالكين. صاحب المتن وهو الإمام أبو إسماعيل الهروي الأنصاري رحمه الله تعالى، يقول قال قوله: ويصح بثلاثة شرائط، باستواء الحالات عند العبد، وسقوط الخصومة مع الخلق، وبالخلاص من المسألة والإلحاح. هذه عبارة الإمام الهروي في منزلة الرضا، يقول ويصح الرضا عن الله تعالى بثلاثة شرائط: باستواء الحالات عند العبد، وسقوط الخصومة مع الخلق، وبالخلاص من المسألة والإلحاح. فيقول الشارح ابن القيم رحمه الله، قال: يعني أن الرضا عن الله إنما يتحقق بهذه الأمور الثلاثة، فإن الراضي الموافق يستوي عنده الحالات من النعمة والبلية في رضاه بحسن اختيار الله له. باستواء الحالات عند العبد، فقال أي باستواء حال النعمة وحال البلاء، فهو يرضى بحسن اختيار الله تعالى له. قال: وليس المراد استواءها عنده في ملائمته ومنافرته، فإن هذا خلاف الطبع البشري، بل خلاف الطبع الحيواني. يعني ينبه على مسألة مهمة، وهي أن المقصود باستواء حال النعمة وحال البلية ليس المقصود أن يكون طبعه ملائما للحالين، بل يعني كما ذكر يعني الطبع البشري فطره الله سبحانه وتعالى على أنه له أشياء تلائمه وأشياء تنافره. فالكراهة الطبعية أو الجبلية لا تتنافى مع الرضا، لا تتنافى مع الرضا. يعني الشيء الذي لا يلائم طبع الإنسان، يعني من أنواع البلاء، يعني من فقر ومرض وألم وكذا، يعني لا يمكن أن يستوي هذا يعني في ملائمته للطبع وعدم منافرة الطبع له، فيكون الألم يعني كاللذة، والمرض كالصحة ونحو ذلك، فإن هذا خلاف الطبع البشري. وقد يعني ذكر الله تعالى عن خيرة الصحابة رضي الله عنهم ممن كان مع النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة بدر، الذين هم صفوة الصحابة وخيارهم: وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. فهذه الكراهة اللي هي الطبعية يعني الجبلية، فهذه معفو عنها، فليس المقصود هذا. قال: بل خلاف الطبع الحيواني، فإن هذا خلاف الطبع البشري، بل خلاف الطبع الحيواني. يقول بل حتى يعني الحيوان هناك أشياء تلائمه وأشياء لا تلائمه. يعني الحيوان هناك شيء يلائمه وشيء لا يلائمه، مثلا لا يلائمه يعني أن تؤذيه أو تجرحه أو تضربه أو كذا، يعني ينفر طبعه من هذا، غير ميل طبعه مثلا إلى إطعامه والعناية به إلى آخره. قال: وليس المراد أيضا استواء الحالات عنده في الطاعة والمعصية. أيضا المقصود هنا استواء الحالات، لا يدخل في هذا الكلام استواء حال الطاعة وحال المعصية، يعني أن يكون حال الطاعة عند العبد كحال المعصية، كونه يشرب الخمر ككونه يصلي أو يصوم، فإن هذا مناف للعبودية من كل وجه، فإن هذا مناف للعبودية من كل وجه. ليس المقصود حال الطاعة وحال المعصية، وإنما استواء حال النعمة وحال البلاء في رضاه عن الله تعالى في تقديره لهذا ولهذا. قال وإنما تستوي النعمة والبلية عنده في الرضا بهما لوجوه. ثم ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله 60 وجها في هذا، يعني نأخذها إن شاء الله، يعني نأخذ ما تيسر منها في هذا الدرس ونكملها في الدرس القادم بإذن الله. وهذا الموضع يعني من المواضع التي أبدع فيها الإمام ابن القيم رحمه الله في يعني الغوص عن ثمرات الرضا عن الله سبحانه وتعالى. يعني إذا قدر على العبد بلاء أو مصيبة، كيف أن العبد إذا كان يعني راضيا عن الله سبحانه وتعالى وتفكر في حكمة الله سبحانه وتعالى فيما قدره عليه من البلاء. فذكر وجوها يعني هي ثمرات للرضا عن الله سبحانه وتعالى، تجعل العبد يعني من تفكر فيها استوى عنده حال الايه، حال النعمة بحال البلاء. يعني من تحققت فيه هذه الوجوه وتأملها وتدبرها فإنها تعينه على أن يصل إلى هذه المرتبة. قال لوجوه: أحدها أنه مفوض يعني أن العبد مفوض، يعني أن العبد قد فوض الله تعالى، وأفوض أمري إلى الله. والمفوض راض بكل ما اختاره له من فوض إليه، ولا سيما إذا علم كمال حكمته ورحمته ولطفه وحسن اختياره له. يعني ولله تعالى المثل الأعلى، لو أن الإنسان يعني في يفوض من يعني إنسانا مثله لكنه يثق فيه لكمال علمه وحكمته ومحبته الخير له، وأنه يعني فيفوضه في تدبير أمر من أموره أو إدارة شأن من شؤونه. فإذا فوضت شخصا وأنت واثق تماما أنه يحب لك الخير، وأنه يعني عنده علم وعنده حكمة وعنده قدرة وأنه وخبرة، وأنه يحب لك الخير وسيبذل وسعه وطاقته ليدبر لك الأمر على أكمل ما يمكن من الوجوه، فإن الإنسان يكون راضيا بما يدبره له هذا الشخص الذي فوضت إليه أمرا وتركته يديره وأنت واثق به، فإنك ترضى بما يختاره. فلله تعالى المثل الأعلى، العبد يعني قد فوض الله سبحانه وتعالى، والمفوض راض بكل ما اختاره له من فوض إليه وهو الله سبحانه وتعالى، ولا سيما إذا علم كمال حكمته ورحمته ولطفه وحسن اختياره له. الثاني، الوجه الثاني، أنه جازم بأنه لا تبديل لكلمات الله، يعني مما يعين على استواء حال النعمة وحال البلية. قلنا 60 وجها. هذا الوجه الثاني، أنه جازم بأنه لا تبديل لكلمات الله ولا راد لحكمه، وأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. فهو يعلم أن كل من البلية والنعمة سابق وقدر حتم. فمما يعين على استواء حال النعمة وحال البلية كما ذكر أنه أن يجزم العبد أنه لا تبديل لكلمات الله ولا رد لحكم الله، وأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وكل من النعمة والبلية هي تقدير سابق من الله سبحانه وتعالى، لا مجال لرده ولا تبديله. فهذا يعينه على استواء الحالين عنده. الثالث، أنه عبد محض، والعبد المحض لا يسخط جريان أحكام سيده المشفق البار الناصح المحسن، بل يتلقاها كلها بالرضا به وعنه. والمحض معناه الخالص، يعني الخالص العبودية الصافي العبودية. لا يسخط جريان أحكام سيده المشفق البار الناصح المحسن. الرابع، أنه محب، والمحب الصادق من رضي بما يعامله به حبيبه. أن العبد المؤمن محب لله تعالى، ومن تمام المحبة والصدق في المحبة أن يرضى بما يعامله به حبيبه، وأن لا يعترض على شيء صدر عن يعني عمن يحبه. الخامس أنه جاهل بعواقب الأمور وسيده أعلم بمصلحته وما ينفعه. واضح المعنى. السادس أنه لا يريد مصلحته من كل وجه ولو عرف أسبابها، فهو جاهل ظالم، وربه تعالى يريد مصلحته ويسوق إليه أسبابها. أنه يعني أن العبد لا يريد مصلحته، يعني لا يريد مصلحة نفسه من كل وجه، يعني العبد عليه أن يعلم أنه ليس كل ما يريده العبد فيه مصلحته، يعني العبد يعلم من حال نفسه أنه ظالم وأنه جاهل، فأحيانا يريد الإنسان شيئا وفيه مضرته، والإنسان يعني يجرب هذا حتى في أمور الدنيا، أنه قد يختار اختيارا ثم يظهر له أن غيره كان يعني أصلح له وكان أفضل له، يقرر بيع شيء أو شراء شيء أو قبول وظيفة أو دخول في معاملة أو كذا إلى آخره، ثم بعدها قد يظهر له في عاقبة الأمر أن اختياره لم يكن يعني وفق مصلحته، وأن هناك ما هو أصلح له. فإذا العبد يعني يعلم أنه ليس كل ما أراده العبد ومالت إليه نفسه واشتهاه طبعه أنه بالضرورة هو الأصلح له. فإذا علم العبد ذلك وعلم أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يعلم مصلحته ويسوق إليه أسبابها، ومن أعظم أسبابها ما يكرهه العبد، يعني أحيانا تكون مصلحة العبد في شيء يكرهه، فإن مصلحته فيما يكره أضعاف مصلحته فيما يحب. يعني هنا رجع للكراهة والمحبة اللي هي ميل الطبع ونفرة الطبع اللي هي المحبة الطبعية. فيقول يعني إذا تأملت يعني العبادات الشرعية والتكاليف الشرعية فتجد أن يعني مصلحة العبد فيما يكرهه هي أضعاف مصلحته فيما يحبه. يعني العبد يحب النوم ويحب الراحة ويحب إمساك ماله لنفسه ويحب كذا، لكن مصلحته في إخراج ماله في سبيل الله، مصلحته في الخروج للجهاد في سبيل الله وتعريض نفسه مثلا للقتل والأسر والجراح، مصلحته في الخروج للحج وتحمل ما فيه مثلا من مشقة وسفر وحر، ومصلحته في الجوع في الصيام، مصلحته في الاستيقاظ مبكرا للصلاة ونحو ذلك. فإذا هي أشياء يعني القصد بالكراهة هنا اللي هي الكراهة الطبيعية، يعني طبع الإنسان أنه يحب الراحة ويحب يعني ألا يبذل جهدا، لكن مصلحته في فعل ما يكرهه أنه يجاهد نفسه ويفعل هذه الأشياء رغم أنها يعني على خلاف هوى النفس، فمصلحته في مخالفة هوى نفسه أضعاف مصلحته في فعل ما تحبه نفسه وتهواه وتميل إليه. أحسنتم بارك الله. وسيذكر الآية الكريمة. قال تعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. برضه هنا كتب عليكم القتال وهو كره لكم، الكراهة الطبيعية يعني الجبل. وقال تعالى: فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. قد تحصل كراهة يعني طبيعية من إنسان لزوجته، لكن لو صبر يجعل الله تعالى فيه خيرا كثيرا. قال السابع أنه مسلم. السابع أنه مسلم، أن العبد مسلم، والمسلم من قد سلم نفسه لله ولم يعترض عليه في جريان أحكامه عليه ولم يتسخط بذلك. فهذا يعني مما يعين على أن تستوي الحالات عند العبد، أن يتدبر العبد هذا المعنى أنه مسلم وأن حقيقة الإسلام أن يسلم نفسه لله وأن لا يعترض على جريان شيء من أحكام الله. الثامن أنه عارف بربه حسن الظن به، لا يتهمه فيما يجريه عليه من أقضيته وأقداره، فحسن ظنه به يوجب له استواء الحالات عنده ورضاه بما يختاره له سيده. الثامن يعني المعرفة بالله وحسن الظن بالله تعالى. فإذا قدر الله عليك يعني شيئا من البلاء الذي تكرهه نفسك أو لا يميل إليه طبعك، فمن معرفتك بالله تعالى وحسن ظنك بالله أن تظن بالله تعالى أنه أراد بك الخير وأنه يحصل لك عاقبة حميدة من وراء ذلك. التاسع أنه يعلم أن حظه من المقدور ما يتلقاه به من رضا أو سخط، فلا بد له منه، فإن رضي فله الرضا وإن سخط فله السخط، يقال السخط أو السخط. فإذا حظ العبد من المقدور يعني ما يصدر عنه تجاه هذا المقدور أنه يرضى به أو يسخطه، فإن رضي به رضي الله عنه وإن سخطه يعني تعرض لسخط الله تعالى، لكن في النهاية المقدور سينفذ على العبد ويجري عليه. فإذا تأمل العبد هذا المعنى استوت عنده الحالات، يعني لأنه المقدور الذي هو يعني فيه بلاء، فالآن هو اختبار لك، يعني إما أن ترضى به فيرضى الله عنك أو تسخط وتعترض فيعرض هذا العبد يعني لسخط الله تعالى. فالعاقل هو من يختار أن يرضى ليرضى الله تعالى عنه، لأنه في الحالين سواء رضي أو سخط هو المقدور سينفذ، يعني لن سخطه لن يغير قدر الله تعالى ولن يرفع عنه البلاء إذا سخط. فيعلم أن سخطه ليس فيه أي منفعة ولا فائدة، يعني ما الذي يستفيده من تسخط على البلاء؟ لا يستفيد شيئا، لأن البلاء لن يرتفع بكونه يسخط عليه فيرتفع عنه، سيبقى البلاء. بس الفرق أن هذا يعني حل به البلاء فرضية فأصيب وأجر، وهذا حل به البلاء فسخط يعني تعرض للوعيد والإثم، لكن كلاهما يعني سيجري عليه تقدير الله. فإذا تأمل العبد هذا المعنى فإن هذا يجعله لا يتسخط لأنه لا فائدة من ذلك بل يعرضه للضرر، بينما لو رضي يعني لا أجر وأصيب على ذلك. العاشر علمه بأنه إذا رضي به انقلب في حقه نعمة ومنحة وخف عليه حمله وأعين عليه، وإذا سخطه تضاعف عليه ثقله وكله ولم يزدد إلا شدة، فلو أن السخط يجدي عليه شيئا لكان له فيه راحة فلا أنفع له من الرضا به. فهذا الوجه العاشر، إذا رضي العبد بما قدر عليه من البلاء انقلب في حقه نعمة ومنحة، وكما مر يعني في قول بعض السلف يعني ما من يعني مصيبة إلا فيها ثلاث نعم، أن الله تعالى ألهمه الصبر عليها وأنها لم تكن أكبر مما كانت وأنها لم تكن في الدين. فإذا تأمل هذا يعني انقلب البلاء نعمة في حقه، أنه يعلم أن الله تعالى يعني خفف عنه وكان بالإمكان أن يبتلى بأكثر من هذه البلية، وأن الله تعالى رحمه ولم يجعل بلاءه في الدين وكذا إلى آخره، فيخف عليه ويعان على حمله. بينما إذا ابتلي العبد فسخط فيقول تضاعف عليه ثقله وكله، يعني يصبح البلاء مضاعفا، يعني مصيبة البلاء ومصيبة الألم النفسي والضرر النفسي والتعب النفسي، فيصبح يعني البلاء حسيا ونفسيا ومعنويا بما هو فيه من السخط، فلا يزداد إلا شدة، والسخط هذا لا يجدي عنه شيئا. بينما يعني لو صار البلاء فقط مثلا بلاء حسيا بفقر أو مرض أو نحو ذلك، ولكن بدنه ولكن يعني قلبه راض، يعني راحة القلب هذه يعني تخفف عنه البلاء الحسي البدني. قال ونكتة المسألة، نكتة يعني بمعنى الفائدة، يعني قال إيمانه يعني الفائدة المهمة يعني في هذه المسألة، إيمانه بأن قضاء الرب تعالى خير له، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يقضي الله للمؤمن قضاء إلا كان خيرا له، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. قال الحادي عشر، يعني النكتة يعني هي مسألة يعني بمعنى فائدة، لكن يعني فائدة مهمة يعني فيها إيه خلاصة المسألة، يعني نكتة المسألة يعني الفائدة التي فيها يعني خلاصة هذه المسألة وسرها وحكمتها هي ما يأتي. نقطة بالقال يعني المعنى قريب، يعني استعمل نقطة لكنه كأنه استعمال يعني مولد أو حديث، يعني ليس مستعملا يعني عند السابقين، يعني النقطة الأولى والنقطة الثانية يعني بمعنى استعمال يعني مولد أو كذا، لكن يعني قريب من هذا المعنى. يعني قال الحادي عشر: أن يعلم أن تمام عبوديته في جريان ما يكرهه من الأحكام عليه، ولو لم يجر عليه منها إلا ما يحب لكان أبعد شيء عن عبوديته ربه، فلا تتم له عبوديته من الصبر والتوكل والرضا والتضرع والافتقار والذل والخضوع وغيرها إلا بجريان القدر له بما يكرهه، وليس الشأن في الرضا بالقضاء الملائم للطبيعة، وإنما الشأن في الرضا بالقضاء المؤلم المنافر للطبع. فيعني هذا الوجه الحادي عشر يقول يعني تمام العبودية في جريان ما يكرهه العبد من الأحكام عليه، فيقول لو أن الإنسان لم يجر عليه إلا ما يلائم طبعه ويرضى بالقضاء الذي يلائم طبعه، أن الله تعالى قضى له الجاه والمال والمنصب وكل ما تهواه نفسه وتشتهي نفسه، إذا قدر له ورضي به لا يظهر بذلك إيه عبوديته لله تعالى. الآن يعني هو راض به ليس لأنه أمر الله وقضاء الله، وإنما هو راض به لأنه ما تهواه نفسه وما تشتهي نفسه. فيأتي الاختبار الحقيقي للعبودية عندما يقدر على الإنسان شيء لا تهواه نفسه وينفر منه طبعه، فحينئذ يصبح في موضع الاختبار، إما أن يمشي مع هوى النفس وإما أن يمشي مع الامتثال لأمر الله تعالى والرضا بقضاء الله. فحينئذ تتم العبودية، عبودية الصبر، عبودية التوكل، ذكر أنواعا من العبادات لا بد فيها من اختبار بأن يقدر على الإنسان أشياء تكرهها نفسه وينفر منها طبعه، ليظهر اختباره وابتلاؤه بهذه العبادات: عبادة الصبر، عبادة التوكل، عبادة الرضا، عبادة التضرع، الافتقار إلى الله، الذل لله، الخضوع لله. فهذه كلها لا تتم إلا بجريان القدر له بما يكره. الثانية عشر: أن يعلم أن رضاه عن ربه سبحانه وتعالى في جميع الحالات يثمر له رضا ربه عنه، يعني مما يعين على أن تستوي عندك حالة النعمة بحالة البلاء، أن تعلم أنك إن رضيت عن الله تعالى في جميع الحالات فإن الثمرة أن الله تعالى يرضى عنك. فإذا رضي عنه بالقليل من الرزق رضي الله عنه بالقليل من العمل. قل إذا قال إيه رضي الله عنهم ورضوا عنه، فمن رضي عن الله رضي الله تعالى عنه. فيقول إذا رضيت عن الله تعالى بالقليل من الرزق ووجدته كثيرا واستكثرته يعني وعظم شكرك لله تعالى عليه، فإن الله تعالى يرضى منك القليل من العمل، يعني عملك الصالح مهما عملته فهو قليل، فلأنك رضيت عن عما أعطاك الله تعالى من النعم فإن الله تعالى يرضى عن قليل عملك. وإذا رضي عنه في جميع الحالات واستوت عنده وجده أسرع شيء إلى رضاه إذا ترضاه وتملقه. التملق يعني هو الود واللطف الشديد، وهو تودد يعني زائد، يعني المبالغة في التودد لله تعالى. فيقول يعني من رضي عن الله تعالى في جميع الحالات واستوت عنده، يعني إذا عرض للإنسان يعني أصبح الإنسان إيه؟ يعني من أولياء الله تعالى الذين يعني ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني أو استعاذ بي لأعيذنه. فيصبح يعني إيه؟ ممن يعني إذا تملق لله تعالى، يعني تودد إلى الله تعالى والتمس رضا الله سبحانه وتعالى في حاجة من حوائجه أو كذا، كان الله تعالى أسرع شيء إلى رضاه. تملق في غير الله مذموم صح؟ نعم، هو ورد يعني ورد الإمام ابن القيم رحمه الله يمكن مرة بنا من قبل يعني تكلم عن مسألة التملق، يعني ورد في بعض الأحاديث والآثار يعني التملق لله تعالى هو محمود، يعني نعم هو محمود في حق يعني العبد إذا صدر عنه تملق لله تعالى، يعني تودد إلى الله سبحانه وتعالى ومبالغة في ذلك، يعني في حق غير الله سبحانه وتعالى بحسب يعني قد يكون مذموما قد يكون محمودا بحسب من يتودد له، يعني كان ممن يعني شرع الله لنا محبته. طيب، قال الثالث عشر: أن أعظم راحته وسروره ونعيمه في الرضا عن ربه في جميع الحالات، فإن الرضا باب الله الأعظم ومستراح العارفين وجنة الدنيا، فجدير بمن نصح نفسه أن تشتد رغبته فيه لا يستبدل بغيره منه. يقول الرضا باب الله الأعظم ومستراح العارفين، يعني أعظم باب يوصل إلى الله تعالى، ومستراح العارفين يعني هو الباب أو الميدان الذي يجد فيه العارفون بالله تعالى راحتهم، وهو جنة الدنيا وأعظم راحتها وسرورها أن يكون العبد راضيا عن الله. فجدير بمن نصح نفسه، الدين النصيحة لله ولرسوله ولأئمة ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم، فالنصيحة للنفس يعني بمعنى يعني إخلاص إرادة الخير لها، أن تشتد رغبة الإنسان في الرضا عن الله تعالى، لأنه يعني هو باب سرور النفس وراحتها لا يستبدل بغيره منه. نعم، هكذا عندكم لا يستبدل بغيره منه. نعم نعم، هو دائما الباء في الأفعال التي تفيد البدل يعني ونحوه، اللغة الأفصح يعني ليدخول الباء على المتروك، يعني على المتروك وليس على الإيه؟ على المأخوذ، دخوله على المتروك وليس على المأخوذ، يعني يقول مثلا إيه؟ اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة، يعني تركوا الآخرة وأخذوا الإيه؟ الدنيا. فهذا هو الاستعمال الأفصح، يعني فهو كأنه الأحسن هنا أن يقول لا يستبدل، يعني لا يستبدل به غيره، يعني بمعنى لا يتركه ويأخذ غيره، يعني هذا يكون أفصح يعني أحسن. لكن يجوز دخول الباء على المأخوذ يعني إذا دل السياق عليه. قال الرابع عشر: أن السخط باب الهم والغم والحزن وشتات القلب وكسف البال. النسخة عندي بالسين، وكسف شيء مثل كسوف الشمس يعني انطماس ضوئها، وكسف البال يعني وسوء الحال والوسواس والظن خلاف ما هو أهله، والرضا يخلصه من ذلك كله ويفتح له باب جنة الدنيا قبل جنة الآخرة. المعنى واضح، يعني السخط هو باب الهم والغم والحزن وشتات القلب إلى آخر ما ذكر، والرضا يخلصه من ذلك، فهذا يدفع العبد إلى أن يرضى يعني عن الله تعالى وتستوي عنده الحالات. قال الخامس عشر: أن الرضا يوجب له الطمأنينة وبرد القلب وسكونه وقراره، والسخط يوجب اضطراب قلبه وريبه وانزعاجه وعدم قراره، الريب الشك يعني. يعني المؤلف رحمه الله كثر الوجوه، فتجد أحيانا بعض الوجوه يعني اختلاف في العبارة لكن المضمون واحد يعني مع ما قبل. السادس عشر: أن الرضا ينزل عليه السكينة التي لا أنفع له منها، ومتى نزلت عليه السكينة استقام وصلحت أحواله وصلح باله، والسخط يبعده منها بحسب قلته وكثرته، وإذا ترحلت عنه السكينة ترحل عنه السرور والأمن والدعة وطيب العيش. فمن أعظم نعم الله على عبده تنزيل السكينة عليه، ومن أعظم أسبابها الرضا عنه في جميع الحالات. يعني إذا تأملت آيات السكينة في كتاب الله تعالى فتجد يعني في كثير من الأحيان يقترن بها الرضا، يعني في سورة الفتح يعني لما ذكر الله تعالى رضاه عن الصحابة ورضاهم عن الله تعالى فذكر نزال السكينة عليهم في هذا السياق، يعني فيقول الرضا مما يستجلب به نزول السكينة على قلب العبد، وإذا نزلت السكينة حصلت الطمأنينة والرضا والسعادة إلى آخره. قال السابع عشر: أن الرضا يفتح له باب السلامة، فيجعل قلبه سليما نقيا من الغش والدغل والغل. والدغل الفساد، يقال الدغل والدخل بمعنى الفساد، والغل هو الحقد والغش. ولا ينجو من عذاب الله إلا من أتى الله بقلب سليم، وتستحيل سلامة القلب مع السخط وعدم الرضا، وكلما كان أشد رضا كان قلبه أسلم. فالخبث والدغل والغش قرين السخط، وسلامة القلب وبره ونصحه قرين الرضا، وكذلك الحسد هو من ثمرات السخط، وسلامة القلب من ثمرات الرضا. الثامن عشر: أن السخط يوجب تلون العبد وعدم ثباته مع الله، فإنه لا يرضى إلا بما يلائم طبعه ونفسه، والمقادير تجري دائما بما يلائمه وبما لا يلائمه، وكلما جرى عليه منها ما لا يلائمه سخطه، فلا تثبت له على العبودية قدم، فإذا رضي عن ربه في جميع الحالات استقرت قدمه في مقام العبودية، فلا يزيل التلون عن العبد شيء مثل الرضا. يعني يقول: من الناس من يعبد الله تعالى على حرف، يعني في حالة دون حالة، إن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة. فبعض الناس يعني هو يرضى عن الله ويعني تظهر منه العبودية لله تعالى عندما تكون تقادير الله تعالى ملائمة لطبعه ولما تهواه نفسه، وبعدين أول ما يقدر عليه شيء يعني لا يلائم طبعه فيبدأ يعني تقل عبوديته أو تضعف أو يتسخط، فيكون متلونا، يعني تارة يسير في طريق العبودية وتارة يرجع عنه بحسب ما يلائم طبعه وما ينافر طبعه. لكن الذي يرضى عن الله تعالى في جميع الحالات فهذا تستقر قدمه في مقام العبودية، فلا يزيل التلون. الحرف معنى الوجه أو الحالة، يعني مثل يعني الشيء الذي له حرفان، يعني له جانبان أو حالان. فهنا المقصود يعني: ومن الناس من يعبد الله على حرف، يعني في حالة الرخاء لا في حالة الشدة، يعني في حالة دون حالة، يعني على جهة واحدة أو وجه واحد. نعم. قال التاسع عشر أن السخط يفتح عليه باب الشك في الله وقضائه وقدره وحكمته وعلمه، فقل أن يسلم الساخط من شك يداخل قلبه ويتغلغل فيه وإن كان لا يشعر به، فلو فتش غاية التفتيش لوجد يقينه معلولا مدخولا، معلولا بمعنى مريضا يعني العلة المرض يعني هنا، لوجد يقينه معلولا مدخولا. فإن الرضا واليقين أخوان مصطحبان، والشك والسخط قرينان. يقول يعني من فضائل الرضا عن الله تعالى أنه يزيد العبد يقينا ويسلم له يقينه، وفي المقابل فإن السخط يفتح عليه باب الشك في الله وفي قضائه وقدره وحكمته وعلمه. وقال يعني هذا الذي يتسخط على قضاء الله تعالى وقدره مهما ادعى أنه يعني مؤمن بالله تعالى موقن، فإن يقينه إذا فتش فيه سيجد فيه يعني خللا، ويجد فيه علة ومرضا، يعني لا يسلم له يقينه. فإن الرضا واليقين أخوان مصطحبان، والشك والسخط قرينان. وهذا معنى الحديث الذي في الترمذي أو غيره، في الترمذي أو غيره، في بعض النسخ وغيره. عندكم تخريجه؟ قال هنا 1800. نعم الحديث هذا رواه أحمد والترمذي والحاكم. ففي الحديث قال إن استطعت، يبقى النسخة هنا في الترمذي أو غيره، ممكن الأحسن نخليها في الترمذي وغيره، يعني هو في الترمذي ومسند أحمد ومستدرك الحاكم كده. إن استطعت أن تعمل بالرضا مع اليقين فافعل، فإن لم تستطع فإن في الصبر على ما تكره النفس خيرا كثيرا، فإن في الصبر على ما تكره النفس خيرا كثيرا. يعني إذا استطاع الإنسان أن يعمل بالرضا، يعني الرضا درجة أعلى وأكمل من درجة الصبر، فإذا استطاع الرضا فهذا أكمل، وإذا لم يستطع فإن الصبر فيه خير كثير. فهنا يعني الوجه الاستشهادي هنا بالحديث أنه قرن الرضا مع اليقين، قال إن استطعت أن تعمل بالرضا مع اليقين فافعل، فجعل الرضا مصاحبا لليقين، يعني إن تم يقينك فرضيت، فهذا هو يعني الكمال. ومن لم يستطع ذلك، من كان يقينه أضعف يعني فلم يوجد منه الرضا، فإن الصبر على ما يكرهه الإنسان يعني قال فإن فيه خيرا كثيرا. قال العشرون أن الرضا بالمقدور من سعادة ابن آدم، وسخطه من شقاوته. الرضا من السعادة والسخط من الشقاوة، كما في المسند والترمذي من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سعادة ابن آدم استخارة الله عز وجل، ومن سعادة ابن آدم رضاه بما قضى الله، ومن شقوة ابن آدم سخطه بما قضى الله عز وجل، ومن شقاوة ابن آدم ترك استخارة الله. فهنا في الحديث يعني جعل يعني سببين للسعادة أو علامتين على السعادة، الاستخارة والرضا، أنه يعني من سعادة العبد أنه يستخير الله تعالى، إذا أراد الإقدام على شيء يستخير الله تعالى، فهذا من سعادته، فالله تعالى يوفقه ويختار له يعني ما فيه مصلحته وما فيه الخير له. ومن سعادته الرضا بما قضاه الله. ثم ذكر أمرين من الشقاوة وهما السخط بما قضى الله وترك الاستخارة. قال فالرضا بالقضاء من أسباب السعادة، والتسخط على القضاء من أسباب الشقاوة. طيب قلنا أن الإمام القيم رحمه الله ذكر 60 وجها، اليوم أخذنا 20 منها، نقف هنا اليوم إن شاء الله ونكمل في الدرس أو الدروس القادمة ما تبقى إن شاء الله. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. أي واحد فيهم؟ تخرج الحديث. أي حديث فيه؟ من سعادة من سعادة ابن آدم. نعم، قال أخرجه أحمد والترمذي، وقال حسن غريب، صححه الحاكم ووافقه الذهبي، وحسنه صاحب فيض القدير المناوي. وله أيضا طريق في صحيح ابن حبان أيضا. نعم، هذا صلى الله عليه وسلم.